بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ليسليه ويعطيه الأسوة التي تجعله غير حزين مما يقف أمامه به اليهود والمكذبون. فقال الحق: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. قلنا سابقا إن الشرط سبب في وجود جوابه، فإذا كان الجواب لم يأتي يبقى الشرط يخليه ايه؟ يأتي. طب وإذا كان الجواب حصل قبل الشرط؟ ده هم كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك، يعني قبل ما تيجي، يبقى جواب الشرط حصل قبل الشرط ولا لا؟ اهي دي بقى لما يجي واحد مستشرق ولا واحد غبي من اغبياء المسلمين السطحيين ياخدها ويطير بها ويقول لك يا اخوانا ده الجواب حصل قبل ايه؟ قبل الشرط. نقول له: هي دي الجواب ولا دليل الجواب؟ فان كذبوك فلا تحزن، فقد سبقك ان كذب رسل. يبقى علة لمين؟ لجواب الشرط اللي ربنا عايز يجعله بعد الشرط: ان كذبوك فلا تحزن. يبقى اذا معنى ذلك ان المذكور ليس هو الجواب، وانما ايه؟ الحيثية للجواب. فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. لما تقول جاءني فلان بكذا، يمكن هو اللي جايبه، يمكن هو اللي مصاحب، سيده بعث ليا بكذا، يبقى هو برضه مصاحب. بس يبقى هم جايين منين؟ البينات جايه منين؟ جايه من الله. بس دول جاءوا مصاحبين بالبينات علشان ايه؟ تبقى حجة لهم على صدق بلاغهم عن الله. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، أي الآيات الواضحة الدلالة على المراد، والزبر والكتاب المنير. طب الآيات قد تكون لفت للآيات الكونية، أو قد تكون المعجزات، لأن احنا قلنا سابقا أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم منفصلة عن منهجهم، فالمعجزة شيء وكتاب المنهج شيء آخر. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معجزته هي عين منهجه. معجزة القرآن والمنهج فين؟ القرآن. ليه؟ قال لك لأن ده جاي إلى أن تقوم الساعة رسول، فلا بد أن تظل المعجزة مع المنهج عشان تبقى حجة ولا لا؟ تبقى حجة. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى جاءوا بالبينات، أي المعجزات الدالة على إيه؟ صدقهم. وبالزبر والكتاب المنير، بالحاجات اللي جايبة المنهج. يبقوا عايزين حاجتين اثنين، منهج ومعجزة. البينات أدي المعجزة، أمور بينة في أنها من عند الله وليست من عند واحد منهم. وبعدين المنهج في إيه؟ في الزبر والكتاب المنير. الزبر دي الزبور منها، ما تفتكروش ان هو زبر يعني يقصد الايه؟ الزبور، لان معنى الزبر المكتوب، وما دام الشيء كتب يبقى زبره يعني ايه؟ كتبه. وكتبه تعب ليه؟ ام قال لك يبقى ده دليل على التوثيق فلا ينطمس، مكتوب يبقى منع ان ينطمس. ادي واحده، والماده كلها كده هي المنع. والزبر الوعظ برضو من معاني الزبر الكتابة، لأنها إيه؟ تمنع وتعوق أن يمحى. والزبر الوعظ لأنه إيه؟ يمنع الموعوظ أن يصنع ما عظمه. والزبر العقل لأنه يمنع الإنسان من أنه يرد موارد الإيه؟ موارد الهلكة. ولذلك بسميه العقل. الناس عايزين ياخدوا العقل انطلاق، نقول له افهم كلمة العقل يعني ايه. ده العقل التقييد بيقيدك انك تفعل دي مش انت حر. اللي يقول لك العقل قال عشان يبقى ايه؟ قال يبقى حر. نقول له لا يا اخويا ده كلمه عقل معناها ايه؟ من عقل ربط. عشان دين قال وده ما ايه وده ما ينقلش مش تقول كل حاجه لا. وايضا من معاني عرفنا زبر الكتابه زبر الوعظ لانه يمنع الموعوظ من اتيان الانحراف، والزبر العقل لانه يعوق الانسان ويمنعه عن انه يعمل الاشياء اللي تؤخذ عليه، والزبر ايضا تحجير البئر. البئر لما يحفر عشان يجيب ميه لا يتركونه مهيلا من التراب زي ما انتم بتشوفوا كده، يعمل له حلق من الايه تحجيره. التحجير علشان ايه؟ علشان ما ايه ما يتردمش. يبقى الزبر منع ان التراب يقع ويردم البئر ولا لا؟ تبقى المعناها كله ولا لا؟ الزبر يعني المكتوبات، والمكتوبات لها وصف هي منيرة، والإنارة دي معناها انها تبين للسالك عقبات الطريق وعراقيله عشان ما يتعثرش، بننور له الايه. اذا الحق سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بانه يقول له لا تحزن ان كذبوك فقد كذب رسل ايه، والرسل جاءوا بالمنهج وبالايه وبالمعجزه، المناهج المسطوره والمناهج المنيره. بعد ان يعطي الله للمؤمنين ولرسول الله مناعه ضد ما يذيعه المرجفون من اليهود وضد ما يقوله، اسمها مناعه يعني ان حصل منهم اللي حصل هم كده. واحنا قلنا ان تربيه المناعه الايمانيه في النفس ان يخبرنا الله على لسان رسوله بما يمكن ان تواجهه الدعوه حتى لا تفجأنا المواجهات. يبقى عندنا ايه؟ عندنا فكره باللي هيقولوه وفكره باللي هيعملوه، مش جاي على عن خلاء، لا موجوده عن فكره. واحنا قلنا حتى في الاعراف في العالم المادي اذا خفنا من مرض كطاعون مثلا او كوليرا او اي حاجه بنعمل ايه؟ بناخد الميكروب نفسه ونروح حاطينه للمين؟ للسليم، مش كده؟ عشان نربي فيه ايه؟ مناعه، ونعوده ازاي يرد وازاي يهاجم وازاي اذا جات له دي يقول كذا وزي. ثم بعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بقضية إيمانية يجب أن تظل على بال المؤمن دائما. هذه القضية إنهم كذبوك فتكذيبهم لا إلى خلود، لأن حينتهوا بالموت وانتوا رخين حتنتهوا بالموت، فقضية معركتها موقوتة، والعملية الأخيرة هي التي تعطي العمر الحقيقي. فإذا كذبوك دلوقتي قول لهم كذبهم كلها موقوتة، فبده يضع قضية كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. شوف برضو كلمة ذائقة جاية هنا اهي، كل نفس ايه ذائقة الموت. طيب ما هو في حاجة زي ما قلنا فيه قتل وفيه موت، ام قال لك الموت معناها انتهاء الحياة، سواء كان انتهاء الحياة بنقض البنية زي القتل او غير نقض البنية زي الموت قتل الأنف. ولذلك بقى العلماء بقى اللي بيدققوا في الالفاظ يقول لك ايه المقتول ده لو ما انقتلش كان يموت، ام قال لك ايه والمقتول ميت باجله، لكن اللي قتلوا ده هل كان يعرف ميعاد الاجل؟ يبقى بيعاقب على دي، انما معناها ان الله كتب له ان يفارق الحياة بهذا العمل. يبقى اذا كل نفس ذائقة الموت، ام قال لك طب وحكاية القتل ان الغالب في القتل انهم شهداء وشهداء احياء، يبقى ما جابش عليهم الايه الحكم ده. كل نفس ذائقة الموت، انظر بقى الى دقة العبارة، وانما توفون اجوركم يوم القيامة، يعني اياكم ان تنتظروا نتيجة ايمانكم في هذه الدنيا، لان ان كنتوا هتاخذوا على ايمانكم ثواب في الدنيا يبقى دي مساله ثمن زائل اوي، ده ثوابكم على الايمان لازم يكون فين علشان يبقى ثواب ما ينتهيش، انما لو كان في الدنيا. ولذلك قلنا سابقا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ على الأنصار عهودا في بيعة العقبة وأخذوهم لنفسهم، قالوا فما لنا إن وفينا يا رسول الله؟ يبقى لنا إيه؟ ما قال لهمش لا هتنتصروا ولا هتملكوا الدنيا ولا هيبقى لكم، قال لكم الجنة. لأن لو قال لهم أي حاجة في الدنيا ده كان أي واحد لابق يقول له ما أهونها، لو جاوب غير هذا الجواب كان يقول له ما أهونها. ولذلك اللي قال له يا أخي أنا بحبك قد الدنيا، أم قال له هو أنا تافه عندك لهذه الدرجة؟ أنا تافه أول الدرجة تحبني قد الدنيا؟ شوف الملحظ بقى. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون في الدنيا، لأنه لو كان في الدنيا يبقى إيه؟ يبقى حاجة قليل قوي على الإيمان، ده لازم يكون في حاجة ما تنتهيش. ليه؟ لأن الإيمان وصل بغير منتهي وهو الله، فلا بد أن يكون الجزاء غير منتهي وهو الجنة، لازم يبقى كده. فقال وإنما توفون أجوركم. أهل اللمح بقى خد من كلمة توفون دي ان برضه في مقدمات الاول، لاني وفيته اجره يعني كان له اديته وكان له حاجة وايه بكمله. نعم، وبيديهم حاجات ايمان، ويكفي اشراقة الايمان في نفس المؤمن، دي مسألة مش هتاخدها. والجواب لابد ان يكون متمشيا مع منطق ان اللي يسمع الاية دي يمكن عرضة ان يمد الوقت في معركة. طب ما دام مات في معركة لا شاف معارك ولا شاف أسر ولا شاف غنائم ولا شاف نصر ولا شاف أي حاجة، يبقى إيه نصيبه؟ يبقى لازم إيه؟ يبقى يوم القيامة ولا لا؟ فمن نال منها شيئا في الدنيا بالنصر بالغنائم بالزهو الإيماني على أنه انتصر على الكفر بكذا بكذا، يبقى دي بعض الأجر. إنما الوفاء هيبقى فين؟ يبقى فلا توفونا. خد بالك من توفونا، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. شوف كلمة زحزحة دي، معنى أنت بتقول أنا زحزحت فلان، معنى أنه كان متربس ولا لا؟ أنا زحزحت فلان عن المكان، يعني معناها أنه كان إيه؟ متربس فيه أوي. الله، طب وزحزح عن النار دي ليه؟ لحد هيتربس عند النار؟ يقول لك لأن النار دي سببها المعصية، والمعصية كانت لها جاذبية للعصاة. الإيمان يجي يشدهم كده، جاذبية المعصية تاخدهم ولا لا؟ فكذلك يكون الجزاء بالنار. يبقى النار لها إيه؟ لأن ده النار هتبقى من غاضة. ولذلك ربنا هيقول إيه؟ تكاد تميز من الغيظ. قال النار بتتميز من الغيظ على مين؟ على الكافرين. تكاد تميز يعني إيه تميز من الغيظ؟ أما رأيت قدرا يفور؟ ساعة يفور القدر، ما الذي يحدث؟ بعض الفقاقيع تطلع منه وتنفصل عن اللي في القدر ولا لا؟ يتميز يعني تفترق. تكاد تميز من الايه؟ من الغيظ. والإنسان منا لما يكون من غاز تقوم تطلع منه حاجات كده في ايه؟ أو كذلك فقاقيع غليان القدر. يمكن أنت كنت واقف تحرقك أو تمس إيدك، ليه؟ لأنها من شدة الفوران هي عملت ايه؟ تميز بعضها وانفصل عن القدر لما انفك هذلك النار. طب وتتميز من الغيظ ليه بقى؟ عشان الكافرين لانها اصلها زي ما قلنا مسبحه حامده شاكره، وبعد ذلك يقول لها الحق هل امتلأت؟ تقول له هل من مزيد؟ هاتهم ولاد الايه بلاتهم. وتقول هل ايه؟ مما يدل على ان فيها ايه؟ كلمه تميز من الغيظ حقيقيه ولا لا؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الزحزحة عن النار معناها ان النار لها جاذبية، لان النار انما كانت نتيجة المعصية في الدنيا، والمعصية في الدنيا هي التي تجذب العصاة. يقول الرسول في ذلك انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا. شوف التشبيه الجميل، كمثل رجل اوقد ايه؟ حين توقد نارا في خلاء اول مظهر تشوف الفراش والذباب يجي عليه. ولذلك يقول لك رب نفس عشقت مصرعها، هي جايه فاهمه انها جايه للنور، انما تلتفت تلاقي الكلوب اللي محطوط في الخلي بعد ما تيجي تعينه تلاقي ايه حواليه؟ ايه؟ صرعه. هي عشقت ايه؟ مصرعها. كذلك الانسان العاصي عاشق مصرعه، ما يعرفش ان الشهوه دي اللي هتوديه في ايه، في ده. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اضاء نارا فاخذ الذباب والفراش يتهافت عليها، اهنت الذباب والايه، وانا اخذ بحجوزكم عن النار، امسككم كده هو عشان ما ايه، امسككم من حزامكم كده إيه؟ عشان ما تروحش فين، عشان ما تروح، ولكنكم تفلتون مني. صدق رسول الله. فمن زحزح عن النار يبقى يدل على ان النار لها جاذبيه زي جاذبيه المعصيه ما كانت بتاخدنا هي هي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، ده مجرد الزحزح عن النار وان وقف كده لا في نار ولا في جنه يبقى كويس ولا لا، فما بالك انه زحزح عن النار وادخل الجنه، يبقى زال منه ايه، عصب واعطي صالحا، يبقى حاجة كويسة ولا لا. ولذلك ادي السبب في ان النار مضروب على متنها الصراط، الصراط ما اللي حمر عليه كله مضروب على متن ايه، على متن النار. ليه؟ عشان المؤمن وهو ماشي كده من على الصراط يشوف النار اللي لو لم يكن مؤمنا لنزل فيها، يقول الحمد لله اللي نجاني من الحكاية دي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ما معنى فاز ايه؟ الفوز هو النجاة مما تكره ولقاء ما تحب. مجرد النجاة مما تكره نعمة، وأن تذهب من النجاة عما تكره إلى نعمة تبقى إيه؟ تبقى فوز. يبقى ما هو الفوز؟ أن تنجو مما تكره وتلقى ما إيه؟ ما تحب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل يقول زحزح يبقى اللي مزحزح غيره، لأنه تكرم عليه أولا في حياته بفيض الإيمان والبلاغ، يبقى كأنه هو برضو اللي عمل إيه، اللي زحزح مع الله. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولأتباع رسوله قضية تنشئ فيه أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن، وإن لم يتأت له في الدنيا شيء من النعيم. ولذلك أراد أن يوطنهم على أن الذين يدخلون الإيمان لا يوطنون أنفسهم على أن الإيمان دايما منتصر، لأنه لو كان دايما منتصر كل واحد إيه، إنما لازم يقول لهم لا دي ابتلاءات. فالقضية الإيمانية أن تبتلوا، ومواقع البلاء في نفوسكم أو في أموالكم، في إيه، نفوسكم وأموالكم. فألا تبلون في أموالكم وأنفسكم. طب البلاء في المال بإيه؟ تجيله آفة تاخده مش كده، وإن وجد يبقى فيه بلاء تعطيه في مصارف الخير أو لا تعطيه، بقى يبقى مرة في إيه، إفناء، ومرة في وجوده نشوفك هتوجهه لإيه. طب قدم المال على مين؟ على النفس. قال لك لأن البلاء في النفس بعضه القتل، بعضه القتل أو الجرح أو المرض. فإن كان القتل مش كل واحد حينقتل، إنما كل واحد حيجيله بلاء في ماله ولا لا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، هم معسكرين اللي أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، والذين أشركوا اللي هم دول معسكرين الكفر اللي كانوا بيه عند الإسلام. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى في رسولكم وأذى فيكم، يعني يهزأوا فيكم يقولوا لكم ما تكرهون، يعملوا في كل من. فوطنوا العزم على أن تستقبلوا منهم ومن ابتلاءات السماء في أموالكم وأنفسكم تمحيصا يجعلكم تنجحون في الابتلاء. الناس يظنون أن الابتلاء في ذاته شر، نقول له لا، الابتلاء اختبار، والاختبار عرضة أن تنجح فيه وأن ترسل. فإذا قال الله لتبلون زي احنا ما نقول هتمتحن يا تلميذ في آخر السنة كده، نبتليك بنختبرك بالامتحان. هل معنى ذلك ان الابتلاء شر ولا شر على مين؟ اهل اللي مش مذاكر. فاللي ينجح بقى في البلاء في المال وكله فائت وقلل الله مسؤوليتي. ليه قلل مسؤوليتك؟ قال لان يا اخي يمكن يبقى عندي مال ولا احسنش اداؤه في مواقعه الشرعية، يبقى المال جي علي فتنة ولا لا، يبقى ربنا خد مني المال عشان ما يدخلنيش الايه. ولذلك قلنا هناك في سورة الفجر ان كنتم تذكرون، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه يقول ايه؟ ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه فيقول ربي اهانا. يبقى في قضيتين اتنين، لما يجي له مال يقول ربي ايه، ولما ده دي كويس القوي، لانه ممكن ما يجي له مال يقول اوتيتوه على علم. برضو ربنا جايب لنا الصورة المقبولة شوية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه؟ رب أكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب إيه؟ الله. إذن هو جعل المال والغنى إكرام، وجعل الفقر والتضييق إهانة. فماذا قال الله للنظريتين الاثنين؟ كلا، يعني لا لا صادق ولا لا صادق. فلا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإهانة. لأن متى يكون المال دليل الكرامة؟ إن رزقته وأنت موفق فيه تؤدي مطلوب المال عندك المحتاج إليه. طب وإن لم تؤدي يبقى كرامة ولا ربنا عمل لك مذلة؟ طب ومتى الفقر؟ طب ما يمكن أن لما أبقى غني ما اديش الحق يبقى الفقر احسن ليا ولا لا؟ مش حاجة عندي وحاضن به. فقال الله للاثنين كلا، يعني لا اعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الايه. واراد ان يدلل على ذلك حكم من الله كلا. وساعة ما يقول ربنا كلا يعني ان بعيد الاولاني كذاب والتاني كذاب. كلا بل لا ايه، لا تكرمون اليتيم. طب ما دام ما بتكرموش اليتيم يبقى المال ازاي دليل الكرامة؟ ده انت خدت وزر. وازاي سلبه منك يا اللي مش هتكرم اليتيم يبقى اهانة؟ ده ننزهتك عن انك انت تبقى الله، يبقى ما تحملتش مسؤولية. يبقى اذا لا المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. طب انت ما تديش حتى ما تحسش اللي عنده يدي، ده انت ضنين بالكلمة مش ضنين بالمال ان تنفقه. معنى تحض على طعام المسكين يعني تحس غيرك، معنى تحس غيرك يعني ما عندكش. فاذا كنت تضن حتى بالنص يبقى ازاي تقول ان المال كرامه والفقر اهانه؟ ممكن. كلا بل لا تكرمون الايه اليتيم ولا تحضون على طعام الايه وتاكلون التراث اكلا لما من غير تحري لحله من حرامه. شوف بيلم تأكلون التراث أكلا إيه؟ لأن اللي بيأكل لم ده بياخد العاطل مع الإيه؟ الحلال مع الحرام ولا يبالي. يبقى إذا كانت المسألة كده فكيف يكون إيتاء المال تكريما وكيف يكون الفقر إهانة؟ لا هذا ولا ذاك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا قال لنا إن ربنا هذا بيقول كلام ده هيحصل ولا ما يحصلش؟ يبقى هيحصل. طب يا رب أنت قلت لنا ده هيحصل وقولك هيحقق، فماذا أعطيتنا لنواجه ذلك؟ اسمعوا الروجيتا بقى، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبر على ابتلاء في المال، تصبر على الابتلاء في النفس، تصبر على أذى المعسكر المخالف من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. إن صبرت فإن ذلك من عزم الإيه؟ معنى عزم الأمور. العزم، العزم هو القوة المجتمعة على الفعل. أنت تنوي أنك أنت تفعل وبعد ذلك تعزم يعني تجمع الإيه؟ القوة. يبقى إن ذلك من عزم الأمور أي من معزوماتها التي تقتضي الثبات منك وقوة التجميع لكل مواهبك لتفعل. الله. إذن المسألة أيوة، لأن ابتلاء في ماله، ابتلاء في نفسه، وأذى كثير من الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب، دي عايزة إيه؟ صبر. الصبر إحنا قلنا نوعين، صبر على كذا وصبر عن كذا، بيختلف باختلاف إيه؟ حرف الجر ده. صبر عن كذا، شهوات نفسه تزينه بأنه يعمل دي ودي ودي ودي، يوم يصبر عنها. الطاعة تبقى شق عليه، يصبر على يبقى في الطاعة يصبر على الايه؟ على المتاعب اللي. وفي المعصية يصبر عن ايه؟ عن المغريات. دي يصبر عن المغريات. طيب، وما دام هتسمعوا من كلمة لا تبلون في أموالكم وأنفسكم قد لا يكون لها غريم. فتيجي للمال، فتيجي للبدن يمرض، ماليش غريم فيها. إنما ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يبقى ليه غريم ولا لا؟ ما دام ليك غريم، يبقى الغريم ده ساعة ما تشوفه كده يعمل فيك ايه؟ يهيج فيك كوامن الانتقام. فقال لك اوعى تخليهم يخلوك تنفعل، واجل العملية بتاعة الغضب دي لحد ما تكون ايه؟ اذا مش كل حاجة يعني تستخفك، لا، خليك ايه؟ خليك راسي. واياك ان تستخف الا وقت ان تتيقن انك انت تنتصر. ولذلك قال فإن ذلك من عزم الايه؟ من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الايه؟ من عزم الأمور. احنا قلنا التقوا دي فيها كتير، تتقوا الله اي تتقوا صفات الايه؟ نعم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيه اخذ عهد عام على كل الانبياء. واذ اخذ الله ميثاق الايه؟ النبي، لما اتيتكم من كتاب ايه؟ وحكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الايه؟ دي الانبياء. فيه عهد تاني ماخوذ على اهل الكتاب الذين امنوا بانبيائهم. قال ايه؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب يبقى الأتباع بقى ولا لا؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا بقى تقول تبينوا إيه ولا تكتموه؟ فيه الكتاب. طب هم بيكتموه؟ أم قال لك إيه؟ بينسوا البعض. وما دام ينسوا البعض ده دليل على إنهم مش مشغولين إيه؟ فنسوا حظا مما إيه؟ ذكروا به. والذين يكتمون ما أنزلنا من البيت، واللي ما نسيوش عملوا إيه؟ كتموه. فالكتم عملية اختيارية، يبقى عنده إنما إيه؟ يحوشه. إنما النسيان يمكن معذور نسي، بس هيجي له ذنب من ناحية تانية، أنه لو كان على باله ويعيش المنهج ما نسي، إنما برضه قريبة شوية. يبقى إيه؟ نسوا حظا، واللي ما نسوش كتموا بعضه، واللي من كتمش ها لووا به ألسنتهم وحرفوه. وهل اقتصروا على ذلك؟ قال لك ما اقتصروش، بل جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه؟ يبقى كلمة هذا من عند الله ما يصح ان تقال إلا لبلاغ صادق عن الله. ودي اللي احنا بنعيشها اليومين دول ولا لا؟ هي اللي احنا عايشينها اليومين دول. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه؟ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلمة ليشتروا به ثمنا قليلا لازم توسع مدلولها شوي، لها معنى عام. كلمة تشتري الثمن، طب ده الثمن بنشتري به، طب كيف تشتري الثمن انت؟ ده الثمن يشترى به. اذا فقد جعلت الثمن سلعة. وما دام الثمن يجعل سلعة، يبقى اول مخالفة لمنطق المبادلة، لان الاثمان هي الاصل ان يشترى ايه؟ ان يشترى بها. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طب ده الكلام والكتب بتاعتهم كلام معقول. قال لك طيب المسألة الخلافية اللي حصل من أجلها هذا أن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا عندهم في الكتب، وبعدين أنكروه ولا لا، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين إيه كفر، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الله، يبقى لا تبيننه، يعني لا تبينن أمر الرسول، يبقى يصح ولا ما يصحش؟ طب ما هم لما يبينوا أمر الرسول بأوصافه ونعوده يبقى بينوا الكتاب ولا لا؟ يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ بينوا الكتاب، مش بينوا الكتاب اللي جاي من عند الله والكتاب اللي من عند الله، فيه نعت محمد ولا لا؟ يبقى إذا يجي هنا ويجي هنا ولا لا؟ لا تبيننه للناس ولا إيه تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم، يقال نبذت الشيء طرحته بقوة، نبذت الشيء، وذلك دليل على الكراهية، لأن اللي بيكره شيء بده إيه؟ الذي يكره شيئا يحب أن يقصر أمد وجوده معه. فنبذوه، يعني افرض ان واحد جه ادى الواحد حاجة وبعدين لقاها مثلا بتلسعه، بيعمل ايه؟ بلا شعور بيطوحها ويرميها بعيد. فنبذوه، ولكن النبذ له جهات. طب ما ينبذوا كده عن يمينه، ينبذوا امامه، ينبذوا شماله، ده دليل على انه حينبذوا نبذ لا التفات اليها ابدا. شوف التعبير القرآن، نبذوه وللنبذ ايه جهاته، ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده ينبذ كده، ده دليل على النبذ وحده دليل الكراهية للتواجد كده، وظهريا وراءه يبقى إمعان فيه، يعني مش حي، يمكن لما يرميه كده وبعدين يعني يحن له ويشوفه كده أو يبقى فاكره، لا ده هو رماه وراء إيه. ولذلك حتى إيه يقول لك لا تجعلن حاجتي بظهر، لا تجعلن حاجتي بظهر منك، يعني ما تخليش امر اللي انا عايزه منك ورا ظهرك. فنبذوه وراء ظهورهم، بالله لما يقول فنبذوه دي جماعه، وراء ظهورهم ظهور جمع ايه ظهر، ادي جماعه وادي جماعه، يبقى هي كل واحد نبذوا ايه وراء ايه. انما ليه جاب فنبذوه؟ قال لك كان في اجماع على الحكايه دي، واجماع يبقى اتفقوا على الضلال. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا، اشتروا به ايه ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون، لان المشترى هنا ايه الثمن، والثمن يشترى به. ام قال لك لا، شو التعبير القرآني، فيه واحد يشتري الحكاية دي باكله، في واحد يشتري بالحكاية دي ببدلة، في واحد يشتريها بحاجة يعني وانتفع كده وينتهي. انما هم يقول لك لا، احنا عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي على كيفنا، عايزين فلوس ونبقى نجيب اللي ايه، ادي معنى اشتروا به الثمن، مش سلع يعني وتروح وتنتهي. فبئس ما يشترون. ليه؟ قال لك لان انت فاهم ان الصحيح الفلوس والمال هي الثمن وتجيب بها كل حاجة، انما ما تنفعش كما تنفعه الحاجة. لان احنا قلنا زمان هب ان انسانا في مكان صحراوي ومعاه جبل ذهب ولا معاش كوبايه ميه، يبقى صحيح المال ياتي بالاشياء، انما قد يوجد شيء تافه من الاشياء يغني ما لا يغنيه المال ولا الذهب. يبقى عندك بس كوبايه الميه دي بالايه بالدنيا كلها، يبقى ولا لها قيمه، مش كده ولا لا؟ يبقى بيس ما يشترون. عشان كده يا اخي انت بتشتروا ثمن، تشتروا فلوس، طب ما يجيلكم مأزق كده والفلوس ما تنفعكوش، وتبقى عايز كوباية مية ولا عايز لقمة عيش ولا عايز أي حاجة مما تقتات به ولا ينفعك الفلوس، تبقى ما يشترون ولا لا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن إيه؟ كان يجب نقول ما احنا ما نحسبهمش إيه؟ ما جابش دي. قال لا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بتكرر لا تحسبنهم، ساعة ما يقول لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وبعدين يقول لي ما نحسبهمش إيه ما جابهاش، ويكرر لا تحسبن تاني، يبقى عايزين نشوف الأولانية عايزة إيه، يقوم التانية تيجي تدلل عليها، يبقى تتمكن من النفس ولا لا؟ تتمكن من النفس بعد طلبين. إيه الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ ايه يعني المنافقين مثلا، فرحوا بانهم غشوا المؤمنين بانهم امنوا. وساعه ما يشوفوهم المؤمنين قبل ما ينكشفوا للنبي وليهم بيعاملوهم معامله ايه المؤمنين ويحمدوهم ولا لا، يوم هم مبسوطين. ليه؟ لانهم فرحوا بما ايه اتوا من ظاهريه الايمان، لانهم دخلوا على مين؟ على المسلمين، ويحبوا ثناء المسلمين على الاعماليه اللي هم ايه عملوا، مع انهم ما عملوهاش لانهم منافقين، ويحبون ان يحمدوا بما لم ايه بما لم يفعل. يجي مثلا اللي بيتخلفوا عن الجهاد يقولوا احنا تخلفنا عشان كذا وكذا وكذا ورأينا المصلحة، عشان يقول لهم ايه كتر خيركم متشكرين. يبقى يحبون ان يحمدوا بما لم ايه يحبون ان كل من يحب ان يحمد بما لا يفعل يبقى معناه انه ايه هيستحق انه يأخذ ما اخذه هؤلاء، فلا تحسبنهم بمفازة من الايه من العذاب. مفازة يعني بمن جاء، المفازة هي الايه من جاء. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.